بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي المؤمنين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الحر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحية مزجاة بأفراح أهل الإسلام، تحية أهل الجنة في بيت من بيوت الله عز وجل، بإذن الله أن ترفع ويذكر اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال، رجال الأقليم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، جعلنا الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وجعلنا الله وإياكم من هؤلاء الذين أثنى الله عليهم في محكم تنزيله. أما بعد، فبعون من الله تعالى نواصل درس التفسير، فنقول وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ هذه يسمي علماء التجويد فيها المد اللازم الكلمي المثقل، وست حركات في قوله تعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. وسميت الحاقة لأن الله جل وعلا يحقق فيها وعده، ويتحقق فيها الوعد منه سبحانه، فيقع فيها أي في يوم القيامة ما وعد الله به جل وعلا من الحق المبين وحق اليقين وعين اليقين. الحاقة وما أدراك يا محمد ما الحاقة، هذا من أجل التعظيم، يكرر الله تعالى هذا: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. هذا التكرار من أجل التعظيم والتنبيه إلى أن هذا اليوم العظيم المهول له أسماء كثيرة وصفات عديدة، وفيه أحداث عظيمة، كيف وهو 50,000 سنة. يقول الله سبحانه وتعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. أما ثمود فقوم صالح، كانوا يسكنون الحجر، وهو ما يسمى بمدائن صالح، وكانوا أهل قوة، ينحتون من الجبال بيوتا فارهين كما أخبر ربنا عز وجل. فبعث الله جل وعلا لهم صالحا، وطلبوا من صالح آية لهم، فأخرج الله لهم ناقة خرجت لهم، وسبق في العام الماضي الإشارة إلى ذلك. فصارت الناقة تشرب الماء يوما ويشربونهم يوما آخر، ثم إن هذه الناقة وهي التي تشرب يوما يشربون حليبها جميعا، فتواطؤوا مع قدار وهو أطغاهم على أن يقتل الناقة، فلما قتلها قال الله لهم: انتظروا 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فأرسل الله جل وعلا عليهم صيحة، صيحة تجاوزت في حدها ما تتحمله النفوس، صيحة عظيمة تقطعت منها قلوبهم. ولهذا قال الطاغية. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، يعني كذبوا بيوم القيامة، والقارعة من أسماء القيامة لأنها تقرع القلوب. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، يعني أهلكوا بسبب طغيانهم وطاغيتهم، وأهلكوا بالصيحة التي طغت عليهم فأهلكتهم أجمعين. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، ريح شديدة باردة قوية، ولهذا الريح أحيانا تكون سرعتها 300 كيلو، ويكون معها ماء شديد يغرق كما في تسونامي، وتكون أرفع ما تكون الجبال كما مر علينا بقصة نوح، وسيأتينا أيضا تكرار لذلك. فالريح هنا الصرصر يعني ريح شديدة باردة قاتلة. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. هنا مبحث لعلماء الفقه والأصول في قضية الأصل، هل هو اليوم أو الليلة؟ والصحيح أن الأصل الليل والنهار تبع له، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، يعني في صيام الفرض يجب أن ينوي من الليل، ويكون جزء من الليل إمساك. إذا طلع الصبح يعني بان الفجر. وأما اليوم فهل يبدأ من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر، على خلاف بين أهل العلم كما مر بكم العام الماضي، والله أعلم. قال 7 ليال و8 أيام حسوما، معناته أن الريح بدأت الصباح اليوم الأول، ثم استمرت إلى منتهى غروب شمس اليوم الثامن، فيكون معنا 8 أيام و7 ليالي. حسوما أي حسمت القوم فلم تبق منهم أحدا، ويقال حسم الشيء أي ذا قطعة، أنهى انتهى. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، يعني تراهم ميتون جثث هامدة مثل النخل الذي قطعت رؤوسه وقطعت أوصاله من تحته، فهو خاوي ساقط هاوي كأنه مجموعة حطب، كأنه مجموعة حطب. فهل ترى لهم يا محمد من باقية؟ يعني لم يبقى من نسلهم شيئا، لم يبقى من نسلهم شيئا. عندنا لفتة هنا في قضية، أرجو أن يسعفني الوقت، عندنا لفتة في قضية تنوع العقوبات. لماذا نوع الله العقوبات؟ هل هناك تناسب بين الجريمة والعقوبة، أم أن الله نوعها ليرينا قدرته وعظمته جل جلاله؟ الأمران صحيحان، هناك تناسب بين الجريمة والعقوبة. فمثلا ثمود قوم، يعني قوم صالح، وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. هؤلاء صوتوا صيحوا يا قدار اقتل الناقة. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سبحانه. إذن الصيحة صرخوا يعني رفعوا أصواتهم يا قدار اقتل الناقة، فناسب أن يكون عذابهم بصيحة فأخذتهم الصيحة. فكلا أخذنا بذنبه، فالذنب بداية الصيحة فعوقبوا بما يتناسب. طيب، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. عاد قوم هود كانوا أقوى الناس، وعاد عند العلماء نوعان، عاد إرم وعاد أخرى، عاد الأولى، لكن هنا عندنا عاد قوم هود. هؤلاء أرسل الله عليهم الريح لأن الريح ألطف شيء، ألطف شيء. الإنسان لو ينقطع عنه الأكسجين دقائق، ست دقائق لو انقطع الأكسجين عن الدماغ هلك الإنسان. والأكسجين ألطف ما يكون، ألطف شيء وأخف شيء. ومع ذلك لما كانوا هؤلاء بأقوى قوة وقالوا من أشد منا قوة، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الذين جابوا الصخر بالواد. هؤلاء قالوا من أشد منا قوة، وكانوا أقوى الناس فعلا، عندهم قوة زائدة أعطاهم الله إياها، حتى أجسامهم كانت طويلة وكان لهم قوة عظيمة. فهنا ناسب ربنا عز وجل أن يقتلهم بجندي من جنوده، وأرق الجنود وألطفها وهو الريح. فأرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. هؤلاء لما أرسل الله إليهم ألطف شيء ليريهم جل وعلا قدرته، ولنؤمن أن الله على كل شيء قدير. فهل ترى لهم من باقية يا محمد؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. جاء فرعون ومن قبله من الأمم، والمؤتفكات قرى قوم لوط، بالخاطئة الذي هي الشرك بالله عز وجل زائد المعاصي المتخصصة. فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. لما طغى وتكبر وقال هذه لي ملك مصر والأنهار تجري من تحتي والنيل يجري بأمري، قال الله أغرقك في النيل، فأغرقه جل وعلا، فأغرقه ليريه ضعفه. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قال الله جل وعلا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وقلت لكم في العام الماضي إنه يمكن يكون هو توت عنخ أمون أو مدري الموجود الآن جثته في إهرامات مصر حسب ما يقول الإخوان أمانة، فما دخلتها ولا رأيتها، لكن هل هو هو أم غيره الله أعلم بذلك. المهم أن الله نجاه ببدنه ليكون لمن خلفه عبرة وعظة، في قصة مرت بكم وستأتيكم أيضا في وقت آخر بإذن الله تعالى. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، يعني عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إليهم. فرعون عصى موسى، وثمود عصوا أخوهم أو رسولهم صالح، وعاد عصوا رسولهم هود، فكل أخذه الله جل وعلا، فكلا أخذه الله عز وجل بذنبه سبحانه وتعالى. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. هذه لفتة لقصة نوح عليه الصلاة والسلام. فما من أحد في العرب أو العجم أو على الكرة الأرضية يسير فيها الآن أو سار فيها قبل 100 سنة أو 1000 سنة أو سيسير بعد 1000 السنين إلا ونحن جميعا من ذرية ركاب السفينة. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. بعد ذلك قال الله جل وعلا عن نوح لما قال له قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، وفي قراءة قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. بعد ذلك لما وضع السفينة وكانوا يمرون عليه ويسخرون منه، ما فيها الأرض كلها برية، فأوحى الله إلى الأرض أن تفجري كما قال وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. بعد ذلك لما التقى ماء السماء مع ماء الأرض متفجرا قال الله جل وعلا لنوح عليه الصلاة والسلام اركب السفينة أنت واحمل فيها من كل زوجين اثنين حتى من الدواب والطيور وغيرها. فحمل فيها من كل زوجين اثنين وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال إلى آخر القصة. المهم أن جميع من على الأرض هم من ذرية ركاب السفينة. آباؤنا هم الذين كانوا مع نوح وأمهاتنا. طيب، ولذلك يخاطبنا الله جل وعلا إلى قيام الساعة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة. وتعيا أذن واعية، يعني تتعظ القلوب الحاضرة والأذن التي تستعمل في طاعة الله عز وجل، والذي يستخدم السمع والبصر والفؤاد لأنه كان عنه مسؤولا، فإنه يعظ ويعتبر وينتبه لهذا. قال الله عز وجل، انتقل الآن ربنا سبحانه وتعالى في خطابه إلى الدار الآخرة، ثم الخطاب دائما عن الدار الآخرة يأتي بصيغة الحاضر، كأنك تراه رأي العين، كأنك تراه رأي العين. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. عندنا يقول ربنا عز وجل فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، معلوم أن الصور ينفخ مرتين كما قال الله تعالى في سورة الزمر، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. أول نفخة ينفخ في الصور إسرافيل، ينفخ النفخة الأولى فيهلك كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم آخر من يحشر راعيان من مزينة يرعيان غنمهما في حرة البقيع المدينة فيبصرانها وقد انقلبت وحوشا فيخرا صريعين. وإن القيامة لتقوم والرجل يلوط حوضه والرجلان يتبادلان بينهما القطعة القماشة، وكما قال عليه الصلاة والسلام، يعني يتبادلان البضاعة الناس، لكن لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذه النفخة الأولى، النفخة الأولى بينها وبين النفخة الثانية 40. هل هي 40 سنة؟ قال بعض الصحابة أبيت لما سئل. بينهما 40، بين النفخة الأولى والنفخة الثانية. قال الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ينزل مطر من السماء كمني الرجال، وهذا المطر إذا نزل ينزل في الأرض كلها، وليس في الأرض موضع شبر إلا وفيه قبر، فينبتون مثل ما ينبت البقل، كما ينبت البقل يعني الكراث أو غيره، صفوف، أول ما يطلع الرأس وبعدين الكتفين ثم الصدر ثم الرجلين، شوي شوي يطلع ينبت نبات بإذن الله عز وجل من عصعص اللي نسميه احنا العصعص أو عجب الذنب، آخر عظمة رقيقة في ظهر الإنسان، فينبت سبحان الله العظيم. فإذا اكتمل النمو والنبات بإذن الله جاءت النفخة الثانية فإذا الجميع قيام، فإذا هم قيام ينظرون. بعد ذلك إذا نفخ في الصور وهم قيام تدنو الشمس منهم، وقبل ذلك تبدل الأرض غير الأرض وتكون الأرض كلها مستوية فراش، الجبال نسفت وشوق السماء شققت، وسيأتينا تفاصيل ذلك. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، يعني كسرت وجعلت الأرض فراشا. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الأرض الآن فيها مرتفعات ومنخفضات وأودية وسهول وآكام وضراب وروابي ومتجمد محيط متجيابسة رطب. لا خلاص الأرض صارت مستوية يابسة من أولها إلى آخرها بإذن الله عز وجل. والسماء انشقت وانشقت السماء فهي يومئذ واهية يعني ضعيفة. والملك على أرجائها، الملائكة على أطراف السماوات، قيل عند أبوابها وقيل إنهم ينظرون إلى أهل الأرض لما واهت السماء ينتظرون إذن ربهم. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين، انتبهوا وانظروا إلى كشرتي المقدسة عندي وعندكم، ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700,000 سنة، وفي رواية 700 عام، مسيرة الطير 700 عام، مسيرة الطير 700 عام. الطير من أسرع ما يكون، يعني ما بين شحمة أذنه وعاتقه، هذا العاتق الكتف رأس الكتف، ما مسيرة الطير يعني سرعة الطير 700 سنة، وقيل 700,000 سنة. هذا يدل على عظمة خلق الله التي تدل على عظمة الله جل وعلا. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. اختلف المفسرون هل المراد أنهم 8 ملائكة وهذا الظاهر، أو أنهم 8 صفوف من الملائكة، العلم عند الله تعالى. واختلف أيضا في العرش، هل هو العرش الذي ينصب ليكون الله جل وعلا فيه للفصل بين القضاء، أو أنه العرش الذي استوى عليه فوق السماوات جل وعلا كما قال الرحمن على العرش استوى، قولان للمفسرين والله تعالى أعلم. قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يأتي الله عز وجل بالعبد المؤمن فيستقره بذنوبه حتى يظن أنه سيهلك، ثم يقول الله له قد غفرتها لك وسترتها عليك وأنا اليوم أغفرها لك، فيفرح بذلك ويعطيه الله ويؤتى كتابه باليمين فيفرح فرح عظيم جليل شديد. فأما من أوتي كتابه بيمينه، يعني يعطى باليد اليمنى، فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، خذوا اقرأوا كتابي، أنا مبسوط ومسرور وفرح فرح لا ينقطع نهائيا. ولاحظوا يا إخوان، المؤمن إذا جاءه الموت جاءته ملائكة الرحمة فرح بهم فرحا عظيما يخفف عنه آلام الموت بإذن الله تعالى، ولذلك بعضهم يموت مبتسما من فرحه بهؤلاء الملائكة وهو يراهم لكن حيل بينه وبين أهل الدنيا. إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني ظننت الظن يعبر به عن العلم، درجة من درجات العلم تبدأ بالظن وليس ظن السوء، ولهذا نهى الله عن الظن السوء، قال إياكم والظن فإنه أكذب، الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه ظن سوء. قال الله إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، يعني ظن السوء. لكن هنا ظننت المراد بها أيقنت وعلمت واستعددت لهذا اليوم. إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني علمت أن الله سبحانه وتعالى سوف يجعلني ألقى هذا الحساب، فهو في عيشة راضية. يخبر الله سبحانه وتعالى أنه منذ أن نفخ في الصور، بل منذ وضع في قبره وهو في عيشة راضية هنيئة مريئة مبسوط، بل وهو في الدنيا يعيش حياة طيبة. من عمل صالحا فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في جنة عالية، قوله عالية يعني الجنة لأنها في السماء، وعالية المقام والرفعة والمكانة، ولهذا يقال فلان عالي المقام يعني رفيع المقام. قطوفها دانية، ورد أن الجنة إذا أراد الإنسان يقطف منها وإن كان نائما يأتيه الثمر، يميل إليه الثمر فيقطف وهو قاعد قائم ماشي نائم جالس، يستمتع بثمرها كيف شاء متى شاء إذا شاء بإذن الله عز وجل. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني الملائكة يقول لهم والله تعالى يقول لهم كلوا واشربوا في الجنة وتمتعوا لأنكم عملتم أعمالا صالحة. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أنه قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لكن يقال لهم هذا تفضلا وكرما من الله عز وجل، تفضلا وكرما من ربنا سبحانه وتعالى يقال لهم ذلك. يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، يعني أن أعمالكم الصالحة التي من الله عليكم بقبولها فرحمكم وأدخلكم الجنة برحمته جل وعلا، وكانت هذه الأعمال الصالحة مفتاح خير لهذه الرحمة. وأما من أوتي كتابه بشماله، هذا القسم الذي أهلكه الله عز وجل. لو جئنا بأعظم ملك من ملوك الدنيا، أعظم ملك، يعني تأتي طائرة العسكريين من جميع أنحاء العالم ويقام له يخت بالمليارات وحفلة ليلية قد يدفع فيها 100 مليار ليسعد ويستأنس ويؤتى بجميع ما يريد من ملذات الدنيا، فيغمس في النار غمسة، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا يا رب ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من الجنة فيغمس من أهل الجنة، ثم يقال له هل رأيت شقاء قط؟ فيقول ما رأيت شقاء قط يا رب. ها هنا هذا الذي عنده ملك وسلطان ومال وجاه ودنيا، وينظر الناس إليه يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. عندنا هنا هذا الآن المشهد الرهيب الخطير، ها هو في حال نسأل الله لنا ولكم العافية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. هنا ينقلنا القرآن الكريم نقلا دقيقا لمشهد رهيب يتمنى أماني كلها حسرات وزفرات لن يتحقق منها شيء. يتمنى الموت أن الموت كان نهايته التي لا يمكن. ولهذا ترون أناس يملكون مليارات يسمى ملياردير فينتحر باحتساء السم، يشرب السم لينتحر لأنه يئس من الدنيا وقنط منها. هذا الآن في هذا المشهد يقول ما أغنى عني مالية، يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، كل هذه أماني. يا ليتها كانت القاضية، يعني قطع موته الأول، ليته كان حتى أنهم في النار كما أخبر الله. وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ثم قالوا مرة أخرى ادع لنا ربك يخفف عنا يوما من العذاب، يريدون تخفيف يوم واحد فقط. والعجيب أن كل الناس يعرف بعضهم بعضا، أهل الجنة يعرفون بعضهم وأهل النار يعرفون بعضهم، ومن يعرف بعض من أهل الجنة يعرف شيء أحدا من أهل النار فإنه يراه ويعرفه ويتحاور معه كما مر وسيمر بنا إن شاء الله تعالى. قال الله عز وجل لما قال ما أغنى عني مالية، كان عنده أموال، مملكة، إمبراطورية، بل يملك جزر بحرية متكاملة فيها ما يريد من أمور الدنيا، ما أغنى عنه. سلطان إذا أمر تمر بأمره، سمعه الناس كلهم، لكن كل هؤلاء ذهبوا انطلقوا لا مناص من العذاب. فيقول الله جل وعلا لملائكة العذاب خذوه فغلوه، يعني خذوا هذا المشرك الأفاك الأثيم فقيدوا يديه إلى حلقه، غلوه، مثل ما نقول نحن بالعمي غولوه، غلوه يعني وثقوه بالحديد الذي يعذبه الله فيه. ثم الجحيم صلوه، يعني أدخلوه في النار، اصلوه، اجعلوه في النار، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يقول بعض السلف تدخل هذه السلسلة التي ذرعها 70 ذراعا مع دبره وتخرج من فمه والعياذ بالله، وهي نار تلظى حامية يربط فيها لمزيد من العذاب، وتنسلخ جلودهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يعني انضموه، اجعلوا في هذه السلسلة، نسأل الله. لماذا؟ قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فهو لا يؤمن ولا يعمل بالباقيات الصالحات. ونتوقف قليلا ثم نعود، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.